دين يشيد آية في آية لبناته الصورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس، وكيف لا والله جل جلاله البناء. الله الله طيب عليه لا اله الا الله الجد الثاني والله يعني الوحي يخطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء دين يشيد آية في آية لبناته الصورات والأضواء الحق فيه هو الأساس وكيف لا والله جل جلاله البناء. ايه رأيك ان بعد لحظات كان جبريل ينزل بأجنحته على رسول الله بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. نفس النص اللي قاله عمر. يعني عمر قال لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض عن المشركين، نزلت لها فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. بس عمر قالها بالفعل المضارع، ربنا قالها بفعل الامر. عمر بيقول لما لا تصدع بما تؤمر وتعرض، ربنا قال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فرضي الله تعالى عن عمر وبارك الله لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي وفق الله فيها عمر رضي الله تعالى عنه أسرى بدر، وهذا جاء ردا على سؤال الأخ إبراهيم الذي يسأل عن موافقات الله لعمر بن الخطاب. موافقات كثيرة وليست مقصورة على ثلاثة مواقع فقط، إنها كثيرة، وقد ذكرها العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب خصصه لتاريخ عمر رضي الله عنه. من هذه الموافقات أسرى بدر، وكلنا يعلم ما الذي حدث يوم بدر. فقد أسر المسلمون من المشركين 70، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير كبار الصحابة في شأن هؤلاء الأسرى. المشورة طبعا درس من دروس التربية الإسلامية. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم متسلطا ولا متعصبا لرأيه ولا إنسانا فظا أو غليظا، إنما كان يحب الشورى، وكان يخبر بأنه لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. لم يكن دكتاتورا ولم يكن مستبدا ولم يكن طاغية، إنما كان كما مدحه ربه بما منحه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وعجيب الأمر هذه الآية، لو علمت متى نزلت لرأيت فيها عظمة الإسلام تتجلى. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت بعد أن انفضت غزوة أحد والرسول في طريقه إلى المدينة. الرسول راح لأحد بناء على مشورة أصحابه، وكان هذا هو رأي الشباب من أصحاب أن ينتقل الجيش إلى أحد، وكان الرسول يرى أن تحصن المدينة، فإذا ما أراد المشركون دخولها تمكن المسلمون من ردهم ودحرهم، لكن رأي غالبية الصحابة خاصة الشباب أن يتوجع المسلمون إلى أحد، وكان ما كان من شدة حدثت يوم أحد. ومع ذلك فإن الله أنزل عليه هذه الآية أثناء منصرفه إلى المدينة. قال له مش كونك خدت برأي الأكثرية ووقعت الشد إنك أنت تقول بعد كده مش هاخد برأي حد منكم أبدا، كفاية اللي حصل لي وأنا اللي أشوفه هو اللي صح، ما أريكم إلا ما أرى. وقف بقى في وسط المجلس وقال وفي تصوري كذا أو في تقديري كذا وأنا أرى كذا. لا، إذا فاعف عنهم واستغفر لهم طب كفاية كده قال لا وشاورهم في الأمر. صلوا على رسول الله. هل السؤال ده حنجيله إن شاء الله بإذن الله. قال وشاورهم إيه في الأمر، يعني مش قالوا بعد كده وتسمع كلامهم، لا شاورهم في الأمر. ولذلك قالوا أكثر من الشورى، فإنك إن تصب تجد نادعا أو تخطئ الرأي تعذري. الله يجي واحد يقول لك لا ده الشورى في الإسلام مش إلزامية، دي اختيارية، الحاكم له أن يستشير وله أن لا يستشير، هذا قول باطل لا أساس له مرشح. لأن ربنا لما وصف المؤمنين قال وأمرهم إيه شورى بينهم. يا سلام، كأن بقى الصورة دي حاجة ترفيهية، رأيكم رأينا كذا، لا لا لا ده أنا ليه رأي الواحد اسكت، ده بقى اسمها صورة فرعون دي، لأن فرعون كان يقول ما أريكم إلا ما أرى. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أهو قال الأنهار تجري من تحتي، ربنا قال له حجريها من فوق. فرعون فرعون واحد، لا الفراعين كثيرين. وكل من نسي الله ولبس ثوب الألوهية باطلا ونسي ثوب العبودية فهو فرعون. إن فرعون في الصحيفة الجنائية بتاعت فرعون، إن فرعون على في الأرض. شوف كلمة على، الواحد يبص لفوق في الأرض يبطل تحت، أمال على إزاي؟ هو اللي في الأرض بيعلق ده طين. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه فرعون، كل واحد يصلى فهو فرعون، كل واحد مستبد بفرعون، كل واحد دكتاتور بفرعون. ولذلك واحد بيخبط على باب فرعون وكان هو ابليس، ففرعون بيقول له مين؟ قال له والله يخيبك تبقى اله مش عارف انا مين. كسفتنا يا راجل، انت كده كسفتنا، لا اله الا الله تبقى اله ما انتش عارف انا مين. هل فرعون سيدنا ابراهيم امن بيه؟ النمرود لم يؤمن، النمرود لم يؤمن، لأنه كان بيقول أنا أحيي وأميت. أنا أحيي وأميت، وكانت المسألة عبارة عن تهريب، يجيب اثنين يحكم على واحد بالإعدام وينفذ، والتاني يحكم عليه بالإعدام ومع وقف التنفيذ، يقول أنا أحييت هذا وأمت هذا. فسيدنا إبراهيم قال له يا رب أرني كيف تحيي الموتى، عشان المغفل ده يبص ويشوف حياة الموتى شكله إيه. الله يشفيك يا مولانا، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. احنا عايزين نقرره ان الشورى في الاسلام ملزمه، ملزمه للحاكم. ولذلك قال شاعر النيل في امير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، كذاك اخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. الله اكبر. هذا عمر اللي كان يتمنى في يوم يكون قتل الرسول على ايده. الله يكون قتل الرسول على ايده. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ابا بكر ما تقول في الأسرى؟ قالوا يا رسول الله إنهم أبناء عمومتها وعمومتنا ولعل الله يمن عليهم بالإسلام بعد ذلك. طب يا عمر إيه رأيك؟ يا رسول الله إنهم حاربونا وأخرجونا من ديارنا فلا إصلاح لهم إلا قتلهم ويستريح الناس منهم. الرسول برضو شار فكت الأغلبية إن احنا نقبل الفداء ونطلق سراحهم، اللي لو يملك الفداء يعلم المسلمين قراءة وكتابة كل واحد يعلم 10 ويبقى احنا استفدنا منهم هذه الإفادة ولعل الله يمن عليهم بالإسلام. الرسول خد برأي الأغلبية. قال أبو بكر الصديق يا أبا بكر إن مثلك في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة، لأن ميكائيل موكل بالمطر. الجفاف اللي هو أهلك أفريقيا وكاد يزحف على بلادنا لولا شيوخ وكع وأطفال وضع وبهائم رتع. وإن مثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل ينزل بالنقمة على أعداء الله. إن مثلك يا أبا بكر في الأنبياء كمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر في الأنبياء كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فقر. وكمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وبعدين خلاص نقبل الفداء ويعلموا الأميين من المسلمين القراءة والكتابة. وبينما عمر مار إذ رأى رسول الله جالسا تحت شجرة قريبا منه ورآه يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد عرض الليلة علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ولو عذبنا الله ما نجا منا إلا أنت يا عمر. اللهم انك سيدنا وبارك على سيدنا محمد. وكثير من الذين يقرؤون قد يقرؤونها وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. السؤال ده كويس وجيه ليه فتنة الآية بهذا. الآية أولها عذاب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. العزيز هو القوي الذي لا يغلب فيستطيع أن يعذب. الحكيم هو الذي لا يعرف العبث يضع المغفرة في مكانها. فعزته تعذب وحكمته ترحم وتضع الأمور في نصابها. فلما كانت الآية أولى عذاب ووسطها مغفرة ناسب ذلك أن يصف الله ذاته الأقدس بالعزة والحكمة. عزيز لا يغلب وحكيم لا يعبد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما كلمة أبونا ودي زي إيه برضو؟ زي الراجل الأعرابي اللي ماشي بالليل لقى راجل بيقرأ القرآن وبعدين بيقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعرابي ما كانش حافظ قرآن فرأى قال له أعد قراءة الآية. سبحان الله أنت حافظ؟ قال له لا مش حافظ. احنا النهارده يمكن حافظ الميثاق اكثر يعني لا حافظ الميثاق لانه كان بيده درجه كانت الترقيه بالميثاق. حتى وقف احد كبار المنافقين وقال في حضره الزعيم لو جوز التنزيل بعد محمد لاستبدل الميثاق بالقران. استغفر الله العظيم. استغفر الله. انت حافظ يا اعرابي؟ قال له لا. قال له مالش عرفك؟ قال له بس عيد الايه تاني. عدها قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال مش غفور رحيم بقى في الآية دي؟ قال له لا. قال له طب مش عرفك؟ قال له لأنه سبحانه وتعالى عز فحكم فقطع، ولو أنه غفر رحم وما قطع. لأنه عز فحكم فقطع، ولو أنه غفر رحم وما قطع. هو الغفور الرحيم حيقطع عليه، حيقول خلاص. ولذلك السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة. الله الله الله. فإذا لم يتب سبقته إلى النار. وحد الله رجال. إيه اللي حصل؟ الله. يا رسول الله ما يبكي؟ العذاب هينزل ليه؟ الآية نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى وافقت رأي مين؟ عمر بن الخطاب. ما معنى يثخن في الأرض؟ يثخن يعني يكثر القتلى في أعدائه، يعني ما كانش عدلكم سحبتهم أسرى، لا كان برضو المعركة تن الدائرة حتى قتلتموهم في الميدان، لأن الأسيرة لا يقتل. كنت برضو قتلت قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. طيب هل الإسلام قام بالسيف؟ سؤال. إنما رفع الإسلام السيف ليقضي على السيف. الله يكرمك. الإسلام جاء بالسيف ليقضي على إيه؟ السيف. على السيف. لأن الحق سينتشر. ما شاء الله. وسيعم الآفاق. هم كم واحد قتلوا في عهد الرسالة المحمدية أيام الرسول، أيام البعث، أيام كان رسول الله بين ظهرانيهم؟ 1018. من المشركين 200، من المسلمين 259، ومن المشركين 759. ما شاء الله. ادي كل عدد القتل. يبقى قتل ايه؟ وصلوا التاريخ صح. اي المعسكرين تحرك الى الاخر، معسكر الشرك ام معسكر التوحيد؟ معسكر الشرك. هو اللي تحرك في بلد، هو اللي تحرك في احد، هو اللي تحرك في غزوه الاحزاب، هو اللي تحرك يوم بني قريظه. في كل الغزوات كان الاعتداء من مين؟ من المشركين. وحتى ربنا سبحانه وتعالى حدد مفاهيم القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ان الله لا يحب المعتدين. يبقى ادي 1018 واحد كل الهيصه دي يقول لك الاسلام انتشر بالسيف. سيف ايه؟ 1018 منهم 259 مسلم و759 كافر. اسألوا التاريخ عن الحرب العالمية الأولى 21 مليون. الحرب العالمية الثانية 50 مليون. طيب اعمل بقى انت النسبة على مهلك كده وشوف بقى 1018 بالنسبة ل 70 مليون او 71 مليون. بلاش الواحد المليون ده الكسر ده نسيبه. احسبها شوف هتطلع النسبة كام. ولقد تشن الحرب على الإسلام. الإسلام اللي هو كان دواء لداء استعصى علاجه.